الله يستجيب لكم ونحن ندعوه منذ ذلك فلا يستجيب لنا. فقال ما تقولونكم في عشرة أشياء، أولها عرفتم الله وأنتم عبدوا حقه، الثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث دعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، والرابع دعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس قلتم محب الجنة وما تعملون لها، إلى آخر الحكاية. وقال ذموني المصري من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقال إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء، الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صار قدامهم رهينة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثم رضا المخلوقين على رضا الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. وقال لرجل أوصاه ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام مفترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه، فإنه ما تعبد الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليه. فإن ما تعبد الله به ما تعبد الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليه، وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد، فالذي يؤدب نفسه بالفطر والتقلل وما أشبه ذلك، وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده، وينظر إلى ما روي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي، فإن الذي قطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ولسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم، ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا، تجزوا أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته، ولكن أكثر القراء والمستشارح قروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب، فحرموا ثواب لذة الصادقين في العاجل. وقال بشر بن الحافي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مناس قال لي يا بشر تدري بما رفعك الله بنا قراني؟ قلت لا يا رسول الله، قال باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي والذي بلغك منازل الأغرار. وقال يحيى بن معاذ الغازي اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثه اصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده، التوحيد وضده الشرك والسنه وضدها البدعه والطاعه وضدها المعصيه. وقال ابو بكر الزقاق وكان القران الجميلي كنت مارا فيه بني اسرائيل، فخطر ببالي ان علم الحقيقه يباين لعلم الشريعه، فهتف بهاتف كل حقيقه لا تدفعها الشريعه فهي كفر. وقال ابو علي الحسن بن علي الجوزجاني من علامات السعاده على العبد تيسير طاعه عليه وموافقه السنه بافعاله وصحبته لاهل الصلاه وحسن اخلاقه مع الاخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لاوقاته. وسئل كيف طريق الى الله؟ فقال طرق الى الله كثيره، واوضح الطرق وابعدوا عن الشبه اتباع السنه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونيه، لان الله يقول وان تطيعوه تهتدوا. فقيل له كيف طريق الى السنه؟ قال مجانبه البدع واتباع المجتمع عليه الصدر الاول من علماء الاسلام والتباعد ومجالس كلام اهله ولزوم طريقه الاقتداء، وبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. وقال ابو بكر التميمي لم يجد احد تمام الهمه باوصافها الا اهل المحبه، وإنما أخذوا ذلك من اتباع السنة ومجانبة البدعة، فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان أعلم خلقه همة وأقربهم زلفى. وقال أبو الحسين الوراق لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، ومن دعا الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد. وقال الصدق استقامة الطريقة في الدين اتباع السنة في الشرع. وقال علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومثل عن إبراهيم القصار قال علامة محبة الله إنكار طاعته ومتابعة نبيه. وقال أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صوابا ومن صوابها إلا ما كان خالصا من خالصها إلا ما وافق السنة. وإبراهيم بن شيبان الكميسيني صاحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخباص وكان شديدا على أهل البدع متمسكا بالكتاب والسنة لازم لطريق مشايخ الأئمة، حتى قال في عبد الله بن مازن إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات. وقال أبو بكر ابن أبي سعدان وهو أصحاب الجليل وغيره الاعتصام بالله والامتناع به من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالة. وقال أبو عمرو الزجاجي وهو من أصحاب الجليل والنوري وغيرهما كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسن عقولهم وضبائرهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع، فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسن الشر ويستقبح ما استقبحه. وقيل لإسماعيل بن مجيد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي ولقي جنيد وغيره ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وقال أبو عثمان المغربي التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها، قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال أبو يزيد الإصطلاحي علمت أمره بالمجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولو اختلاف العلماء لشقيق واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. وروي عنه أنه قال قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان رجلا مقصودا مشروعا بالزهد، قال راوي بن عيينة فلما خرج من بيته ودخل المسجد وما ببساطه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم، وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة. قال وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. وقال لقد هممت ونسأل الله أن يفيني مؤونة الأكل ومؤونة النساء، ثم قلت كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسأله، ثم إن الله سبحانه كفاني مؤونة النساء حتى لا أبالي استقبلت امرأة حائض. وقال لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آخر ما قلنا عندك الحديث الماضي كما تذكرون إشارة كتب الزهد وأنها على ثلاث أصناف، الكتب التي على طريقة أهل السنة والآثار الزهد لأحمد والمبارك عنها، ثم يأتي بعدها وهو أقل منها وهو مثل الحلية لأبي نعيم، ثم طبقات أبي عبد الرحمن السلمي، ثم تأتي رسالة للبشيري. والمؤلف هنا كما ذكرنا أنه في هذا الموضوع ينقل عن البشيري ينقل عن أبي عبد الرحمن السلمي. قلنا أن الإشكالية عند القاسم البشيري أنه الرجل يعني نصر المذهب الأشعري وذكر عقائد هؤلاء المتعبدة ونسبهم إلى المذهب الأشعري. وشيخ الإسلام نقص في هذا الموضوع في الرابعة الاستقامة وبين أن أكابر الشيوخ أو العباد الأوائل كلهم على طريقته على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن زعم أبو القاسم القشيري إنما على عقيدة وعلى طريقة كلها. فهذا ينبغي تنبه له، لا سيما أن القشيري كان من أحدث شغبا ضد أهل السنة ضد أهل الحديث، وألف رسالة الشكاية وقعت الخصومة بين أهل الحديث أو الحنابلة على سبيل الخصوص بينه وبين الأشاعرة. حتى كان كما يذكر ابن رجب رحمه الله عندما يتحدث عن بعض أئمة الحنابلة عندما يموتون رحمه الله عليهم يصيح بعض العامة لما يرون كثرة المشيعين ويقول هذا يوم ايش؟ يقول هذا يوم سني، هذا يوم سني حنبلي وليس أشعريا ولا قشيريا أو كلمة نحو. ذكر رحمه الله في ذيل الطبقات الذي هم هنا لما قال أبو القاسم القشيري: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيه زهاد عباد فانفرد خواص على السنة المراعون أنفاسهم مع الله. المراعون أنفاسهم مع الله يكون نفسه مع الله بحيث ايش؟ يوافق الله تعالى في مرضاته ومحبوباته. يعني هنا لما يطلق على السنة فالذي يطلق يريد ممن؟ من رد على السنة هنا؟ الأشاعرة. فمن الأشاعرة من يطلق أهل السنة ويريد منهم الأشاعرة، ومن أبرز هؤلاء عبد القاهر. عبد القاهر البغدادي في كتابة أصول الدين لما يقول أهل السنة يظن بعض الناس أن أهل السنة لا ليس كذلك، إنما غاض بأهل السنة من ينتسب إليه من الأشاعرة والكلابية. وهذا أيضا يعني يكون استدراك على المؤلف عليه رحمة الله لما قال هذا مع الكلام فقد عد هذا اللقب له مخصوصا باتباع السنة. وفي الجملة الذي يعني الأخوة يذكرون ما نقله شيخ الإسلام مثلا عن ابن خفيف في الحموية من عقائد العباد الأوائل، يبين لك أن القول أنه العباد الأوائل كان في الجملة على طريقة إيش؟ على طريقة أهل السنة محض. وكذا أيضا في كتاب التعرف ومن كتب الصوفية الأوائل كتاب التعرف للكلباني الذي يقولون عن دولة التعرف لما عرف التصوف، ففي الجملة لما تنظر في كتاب التعرف تجد أن عقائد القوم على طريقة السنة والجماعة في الجملة. كذلك مثلا لما تنظر في عقيدة عديد المسافر عادي مسافر هذا من العباد وعقيدة وإن كان يقول أخذها من الفرد الشيرازي، لكن أتباع عديد المسافر يعني يعتزون بهذه العقيدة. فالمقصود أن العباد الأوائل كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة وهم حريصون على اتباع السنة والأثر. طيب تجاوز هذا عندنا لما جاء هنا كلام أبو بكر الزقاق لاحظ يقول كلام أقران الجنيد، كلمة أقران الجنيد أو لقي الجنيد الجنيد يعني الصوفية يحتفلون بالجنيد رحمه الله ويقولون بسيد الطائفة. وشيخ الإسلام رحمه الله الجميع كما المغربي في الاستقامة وغير الاستقامة يحتفل بالجنيد ويثني عليه كثيرا ويصف بلزوم الاتباع ولزوم الأثر، وأنه هو الذي قال عبارة شهيرة التوحيد إفراد القديم إفراد القديم عن إيش؟ عن المحدث. وأن هذه العبارة يعني تدل على التمييز بين خالق ومخلوق خلافا لزلاطة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود. ولهذا نجد عبد الطاهر الصديق ينكر على إيش؟ ينكر مقالة إيش؟ ينكر مقالة الجنيد. الشيخ الإسلام يحتفل بالجنيد وكذا مقيم في مدارج الساكين، وإن كان البعض يعني يأخذ على الجنيد أشياء، لكن الشيخ الإسلام بما عنده من التحقيق والتحليل والعلم والعدل لم يذكر عن الجنيد فيما حسب ما أعرف شيئا يعني يؤخذ به الجنيد رحمه الله. نعم كما سيأتي أخذ على مثلا البصامي أبي يزيد أو النوري أو الشبلي، لكن الجنيد يأتي عليه بإطلاق وكذا أيضا المقيم. فقصد ان العباد يحتفلون بالجنيد، قال يقول كان قرار الجنيد، لا لقي الجنيد، بغض النظر عن الجنيد يحتفلون ايش؟ يوم المنقبه. قال هنا ابو بكر الزقاق قال فخطر بالي ان علم الحقيقه مباين لعلم الشريعه، فهذا به هاتف. هنا الهاتف او مسمى بالهواتف، الهاتف يعني هذا يعني يتكرر في عند المصوفه، والهاتف كما يقول قد يكون يعني جنيا صالح، قد يكون الهاتف شيطان، قد يكون ملكه، قد يكون عبارتهم قد يكون خضر، باعتبار من دون حياه الخضر، وهذا كلام مردود، الخضر ليس حيا. فهم يحتجون بالهواتف، يحتجون ايش؟ بالهواتف. يحتجون بهذه الهواتف، ويقول غير رحمه الله كلام جميل موضوع الهواتف التي ترد واقسامها، فالهاتف ربما يكون احيانا صوت مسموع يسمعه شخص، وربما يكون هاتف يعني شيء يلقى في ايش؟ في ربعه. فهذا هاتف اما يكون شيئا يسمعه بصوته يسمع هذا الصوت عفوا، واما ما قد يلقى في ربعه ويلج به او يلج على قلبه رحمك الله. هذا بعض كلام الغيب في مدارج الجزء الاول صفحه 46. وهم يزعمون في اثبات شرعيه الهواتف، يقولون الهواتف هذه مشروعه محتجون به من عليه الصلاه والسلام لما مات عليه الصلاه والسلام، وصحابة جاء الكلام قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يغسل سائر نفسه، فهذا هاتف. فالشاهد في هذا احتجوا بهذا، لكن جاء الرد عليهم كما يرى بعض العلم أن ما فعله صحابة صلى الله عليه وسلم يعني في قضية تغسيله إنما هو باعتبار أن الأمر ثابت بماذا؟ بأن الصحابة أجمعوا على ذلك وليس بمجرد إيش هذا الهاتف. وعلى كل هذا الهاتف ينظر إليه إن كان حقا أو لا، مثل ما عندك الأولى لما يقول كل حقيقة لا تتبع الشريعة يكون هذا الحق. الحقيقة التي يدعيها أهل التصوف ويقول المحقق وهذا التحقيق اذا كان خالف الشريعه نعم هذا كفر، لكن قد تجد احيانا الهاتف يكون ايش؟ مناقضا للشريعه، مناقضا للنصوص الصحيحه. طيب الكلام اللي بعد كله كلام يعني متين جميل لهؤلاء العباد في لزوم السنه ولزوم الاثر. هنا عباره يعني ترد عند العباد لما قال عبد الله بن منازل قال ابراهيم بن شيبان حجه الله على الفقراء، مر بين الفقراء ايش؟ الصوفيه، وأهل الأداء يوزعوا الأداء. هذه كلمة المعاملات كثيرة متعبدة ومقصودة، والمقصود بالمعاملات هي العبادة، العبادة وصلة بين العبد وربه، فيسمون العبادة أو صلة العبد صلة بين العبد وربه يسمونها المعاملة. من هذا كتاب أبو طالب المكي ومن الكتب الشهيرة، المعاملة هكذا قوت القلوب إيش؟ في معاملة المحبوب، قوت القلوب في معاملة المحبوب، المحبوب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. قول أبو عمرو الزجاجي: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسن عقولهم، ما تستحسن عقولهم العقل الفاسد والقياس الفاسد. وسبق أن مر بنا في كلام الشيخ الإسلام ما يقول عن ابن سيرين رحمه محمد بن سيرين قال: ما عبدت الشمس إلا إيش؟ إلا المقاييس، ما عبدت الشمس إلا المقاييس، المقاييس إيش؟ الأسئلة. مقالة أبي يزيد المصطفى، أمر أبي يزيد المصطفى كما ذكر عندك محقق الشيخ مشهور، يعني الرجل كان يحتمل شيء من الفناء والذهول، ما ينطق كلمات يعني غاية الشجاعة، يمر من الحاشية، ما في جبة الله تعالى عن ذلك. فأبو يزيد المصطفى ليس كالجنيد وليس كالفضيل ونحوهم. فأبو يزيد المصطفى الذي يقول سلطان العاشقين عنده شيء من ايش؟ من هذا الذهول أو الفناء الذي يعتريه، عنده آراء لا يسلم له. وبذلك ما ذكر في الصفحة التدبرية وأيضا ذكر في جامع الرسائل أن أبو يزيد المصطفى سئل وقيل له: ماذا تريد؟ هكذا في جامع الرسائل. فماذا قال عن مرتب الغريب؟ قال ايش؟ قال: أريد ولا أريد؟ قال: أريد ايش؟ ألا أريد. فهذا كما بين الشيخ وواضح انه متناقض. سؤالك الان سؤال هو: ماذا تريد؟ ما يقول: اريد الا اريد. ومع ذلك شيخ الاسلام كما الحمويه عفوا التدمري وايضا في جامع الرسائل بين ما في العباره ايش؟ بالمعنى الفاسد والمعنى الصحيح. وقال ان اراد بقوله يريد الا اريد اراد ان يصدر ارادته بالكليه، فهذا كلام فاسد. اما ان اراد ان يعني كلمه اريد الا اريد الاراده التي يعني لا يطلب بها فالمعنى صحيح. اما ان يريد اسقاط الاراده بالكليه هذا مردود. الله تعالى اثبت الاراده المخلوق وليس كما هو معلوم متحرك بالاراده سكنات اصلا اسمها هذا الهمام. ايضا ابو يزيد المصطفى نسب له ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي يعني كان شديدا رحمه الله، كان شديدا على المتصوفه. ويبدو ان يعني عقب ابن الجوزي انه ولا شكل من الحنابله ولزوم الاثر يعني يرد عنده، ولكن ايضا لا ننسى ان عنده نزعه المتكلمين رحمه الله وعفى الله عنه. فعاده المتكلمه ينقرون من ايش؟ من المتصوفه. فلهذا بعض المتصوفه الذين يقول عنهم شيخ الاسلام ويعدلهم يعني ولا يعني يرد عليهم تجد ان ابن الجوزي هو المتقدم قد ايش؟ انتقدهم بإطلاق. يعني مثلا عبارة جاءت في شرح الأبيات العبودية وشيخ الإسلام نسبها لأبي يزيد المصطفى، لكن ابن الجوزي نسبها لأبي يزيد المصطفى، عبارة شنيعة، لكن احنا نحكيها باعتبار ايش؟ أن ابن الجوزي نقلها في تلميذ الإيس. نسب لابن الجوزي ونسب ابن الجوزي إلى أبي يزيد المصطفى قال: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي في جهنم فلا يدخلها أحد. بصراحة إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي في جهنم فلا يدخلها أحد. شيخ الإسلام مرت عبارة دون أن ينسبها إلى أبي يزيد المصطفى، وقال هذا عند بعض المتعبدين الصوفية، وأن هذه العبارات التي فيها محبة أو فيها محبة فيها إفراط التي تؤدي إلى الطعون وسوء الأدب. عندهم محبة لكن المحبة فيها إصرار في إدلال على الله وفيها تألي وفيها ليس فيها خوف ولا إدلال، فيحصل هذا الشطح كما في هذه العبارة التي نسبت إلى أبي يزيد المصطفى. وعلى كل الذي أذكر في كلام الشيخ الإسلام أنه يقول عن أبي يزيد المصطفى أن العبارات الشرعية التي كانت تنسب إلى إمام الجبة ونحوها إمام الجبة إلى الله أنه كان يقول حال إيش؟ حال الفناء وحال ذهول العقل، وأنه إذا صح وثاب وعاد إليه عقله يعني استغفر مما قال. سمع يعني رفع قلب عن ثلاثة واحد حصل له ذهول لا بعضهم كان يجنون بعضهم يعني ما جنون إنه يعني في جنون الجنون المعهود المعروف لا أحيانا مثل ما يقول يعتريه الفناء شهود سوى تسمع طول الجوع لا أحيانا ممكن هو يسمى الجوع والسهر لا أحيانا هو كما يقول الفناء شهود سوى ولا يشاهد إلا الله كما يقول فيعتريه إما شدة وجد أو شدة يعني تعلق وحب فيغيب عن إيش؟ يغيب عن الخلاق يغيب عن الخلاق غيره فلا يشاهد إلا الله فيحصل شيء من الدخول لأنه لم يكن فيه خبيث هذا الفناء ما يسمى السكر إن كان سببه يعني محرما أو غيره لكن هو الذي يعني اختاره الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ان هذا الدخول مثل صعقه من سماع القران وكل شخص يصعق عند سماع القران ما هو باختياره وان كان من السلف ابن سيرين واسماء بنت الصديق يعني لا ترى هذا رياء وتصنعا لكن ما دام هذا ليس باختيار الشخص فانه لا يكون ايش؟ لا يكون اثما لكن لا يتسبب في ذلك هذا هو المسلك العدل بين من جعل ذلك مسلكا محمودا مشروعا سواء سمينا فناء او صعق او دخول او اصطياب كلها بمعنى زوال العقل وغيبته. طيب هذا ابو يزيد المصطفى عبارتها أبي يزيد هكذا ذكر شيخ الإسلام مرة فيها كانت فيها عبارة مشكلة. قال أبو يزيد: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعتي ولولا اختلاف علمائي لدى شقيت. ذكر مثل المحقق في بعض النسخ طبقاتها أبي عبد الرحمن السلمي بقيت. قال: هو تحريف. طبعا هو ليس تحريف هو مثبت أيضا اللي أخذ شيخ الإسلام بالاستقامة الجزء 55 لكن لا شك كنا ولولا اختلاف العلماء لدى شقيت الوالد في الحلية ولولا اختلاف العلماء لتعبت ولولا اختلاف العلماء لتعبت في السير الذهبي سعر المنبلاء ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا لبقيت كذا جاء في الحياة 10-30 والسيرة لام لبن الدهب 12-16 على كل هذا يبين ما كان عليه من قضية تعظيم السنة وتعظيم العلم صحيح لبقيت ما تفيد شيء لكن لما تجي في الحين لبقيت حائرا أو لشقيت يستقيم ولا أقول لا تعبت المعنى المعنى انتقال. طيب صدق سهل. وقال سهل الدستري رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس يعني اتباع الهوى، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس يعني أنه لا هوى له فيه، واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البتة. وقال: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الخوف. وقال: قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث: ملازمة التوبة ومتابعة السنة بالخلق وبالخلق. وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السنة. وقال أبو سليمان الدوراني: ربما تقع في قلب نكتة من نكت القول أياما فلا أقول منه إلا بشاهدين عليه الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا باتباع السنة فباطل من عمله. وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت فالكتاب والسنة ولم يتيم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وسئل عن البدعة فقال: التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء. وقال: ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. وسئل حمدون البصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. وقال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، وهذه والله أعلم إشارة للمثابرة على اقتداء بهم فإنه أهل السنة. وقال أبو قاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: إن هذا قوم يتكلموا بإسقاط الأعمال، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذ الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. وقال: لو بقيت ألف عام ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بدونها. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يتلو الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مسجد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخلاف إلى آخر ما قال. ولما تغير عليه الحال مزق منه أبو بكر قميصا على نفسه ففتح أبو عثمان عليه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو حسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال محمد بن فضل البخي: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعملون، ويمنعون الناس من التعلم. هذا ما قال، وهو وصف صوفية اليوم. هذا بالله. وقال سهل بن عبد الله الدستري يعني لما قال: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش الناس، عيش الناس يعني هو حظ الناس، يعني بمعنى حظ الناس. وقال: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عتاب على الناس، في بعض الفاظ هو عذاب على الناس. إذا الإنسان التزم بالسنة هذا فيه عذابه في الناس، لأن النفس تميل إلى الشهوات وتميل إلى التفلت عن الشرع كما بين شيخ الإسلام وغير الإسلام. مقالة الجنيد رحمه الله لما قال لما سئل عن أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات، يعني هؤلاء يدعون أنهم يصلون المقام تسقط عنه ايش؟ الشرع. يصلون إلى ترك الحركات. فقال: هذا قول قوم يتكلم بإسقاط الأعمال. والذي يقول هنا كما بين شيخ الإسلام وبين الغيب عفوا المعرفة، أي ذكر عند الصوفية المعرفة العارف. والتحقيق أن المعرفة إذا أطلق هؤلاء إما أن يريد بها معنى صحيحا اللي هي معرفة المستلزمة للعمل والاهتداء، أما مجرد المعرفة في حد ذاتها فلا توجب ملحا، لا توجب ملحا. فالله سبحانه وتعالى قال: على الكتاب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وجهل لما قال: الإيمان هو المعرفة كما تعرفون الناس كفروا، كون الإيمان مجرد المعرفة هذا كفر. المقصود أن المعرفة في حد ذاتها لا توجب ملحا ولا توجب إيمانا، هذا أمر. وبقي في مدارس كثيرة ذكر الفروق بين المعرفة والعلم وما بينهما من خصوص. فلا شك ان العلم اخص واشرف، فانت تقول عرفت زيدا، لكن لما تقول اعلم زيدا كريما شجاعا حليما هذا اخص، هذا اخص من ايش؟ من مطلق المعرفه. هنا في قضيه تمزيق الثياب، اول لما قال ابو عثمان الحيري لما تغير عليه الحال، انا سكت تغير عليه الحال عليه اعتراض بهول اعتراض استلام غيبه عقل، ثم قال بعدها لما ابنها ابو كبزه قال: فتح ابو عثمان الحيري لان انا ايش؟ جاء من راحه ايش؟ الصحب واليقظه. تمزيق الثياب هذا يعني يكثر عند الصوفيه، ولهذا شرح حول ماذا قال في في في العقيده، قال في شرحه على عقيده قال: وليست ولا ايش؟ بكثره الرياضه ولا التمسك، كثره الرياضه ولا التمسك الى كلامه. فتجد ان المتصوفه عندهم هذا الجانب هو ايش؟ التعبد بايش؟ بتمزيق الثياب. وايضا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس اطال في الكلام على مساله تمزيق الثياب عندهم، وايضا شيخ الاسلام اشار الى شيء من ذلك. والحمقات الواقعه التي يعني يستدلون بها بتمزيق الثياب، يعني يحتجون باي حديث؟ يحتجون بقضيه حديث عائشه لما نسلم مزق ايش؟ نعم في ما دليل عليه على مشروعية التمزيق. طبعا هذا من سفه يعني شو يقول الاستدلال، ومن ما ذكر الجوزي من ما يبين لك ان حمقات المتصوفيه الصوفيه استدلوا على مشروعية الرقص في قوله تعالى عن سبع قوم، استدلوا بقوله تعالى في شان ايوب اركض برجل وايضا يحتج على يعني الخلق وتنتقل الخلق احدا يحتج بحديث جريب عندنا البجري لما جاوز من قبيله ايش مضر واجتاب النمر. فالقصد يعني السفر يعني كما قال يعني هو يعني تمزيق الثياب يعني هو او لبس الثياب المرقعه ونوع من الشهره نوع من الشهره خاصه اذا كان يتقصد ذلك ونوع من الشهره نوع من ايش او كما قال ابو عثمان ايش يعني علامه الرياء في الباطن. وذكر حساب انه يعني من كريم من قالوا ان الصفه الصفه اصحاب القران كانوا في الصفه قالوا مزق قديمه قال ابن كثير ذكر الشيخ رحمه الله في الاستقامه الجزء الاول صفحه 67 مئتي. ابو الحسين النوري الذي ذكره هنا ايضا هو من نفس يعني على طريقه البسطامي يعرف الله بدر ايش قال يعرف الله السكر فيعرف تمييزه ربما قال اقوالا اذا صح منها يعني استغفر وعرف انه وارد. هذا ذكره الحسين في رساله العموديه. فعندك في امن هؤلاء يعتريهم هذا تعتريهم هذه الافه وهذا العالم الا هو الفناء عن شهود السوى مثل الشيء مثل الشيء مثل أبو يزيد مثل إيش أبو الحسين النووي أبو يزيد اللي مر من الأسطامي وشيلي أبو بكر شيلي الذي حين اعتريه ذهوله عقله ربما حلق الحيزة صار عافيه بسبب الذهول. قال محمد بن فضل البلخي ذهب السلام يا ربي لا يعلمون بما يعلمون ويعملون بما لا يعلمون ثم قال ولا يتعلمون ما لا يعلمون. قال الحق إيش بين في مفسد الصلاة على الصبر هو الإحسان والمثبت في طبقات السلمي طبقات العلم ولا يتعلمون إيش لا يتعلمون ما لا هو لا انتهى من العلم وانتقل ايش للتعليم لا يتعلمون ما لا يعلمون. اما كذلك لا يتعلمون ما لا يعلمون ابن ما يستطيع قال هذا الصواب ولا يتعلمون ما لا يعلمون وهذا الوجه في طبقات الناس. قال عباره جميله اللي هو الامام الشافعي رحمه الله قال هذا مقال وهو وصف الصوفيه اليوم بهذا المعنى. فالصوفيه كما يحكي الان الشافعي الصوفيه هؤلاء المتاخرون هم كذلك لا علم ولا اتباع ولا سنه بل كما قال الكلام ويمنعون الناس من التعلم شوف الحماقه وشوف يعني بل كان يعني كما ذكر الجوزي في تلبيس ابليس يعني اذا احد شغل العلم يعني انتقلوا ولا مزوج فتجد لا علم ولا اتباع ولا واجهه في سبيل الله سبحانه وتعالى فاخذوا بهذه الاصول. الشيخ الاسلام اشار الى شيء من حال الصوفيه المتاخرين في موضع في الاستقامه في المنهج يقول رحمه الله عنهم يقول لا يحققون متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظوا يدعون محبه الله ويكثرون من تلقى المحبه لكن اين هم من قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فيقول لا يحققون متابعه الرسول ولا الجهاد في سبيل الله هم بينهم وبين الجهاد الصراع فيها نفره وبينهم وبين الجهاد المفاوز تنقطع فيها علاقة مطيل طيب أنتم تدعون محبة الله وأنتم ممن يخذل على جهة سبيل الله ويخذلون المتأخرون ثم وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى ما أشبه أسوأ وجملة من أصحاب الطرق الصوفية في أيام الاستعمار بلاد المغرب العربي كان هم جملة من الخونة وجواسيس العملاء للمستعمر الفرنسي. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضون أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال الشيخ بل كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله بل يعاونون أعداءه يعاونون أعداءه ويدعون محبته. قال أن محبته من جنس محبة مشرك محبة فيها شرك محبة مجرد إيش محبة فيها شرك وفيها أيضا إيش مجرد رسوم مثل ما قال تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء قصدية ويحبون سماع القصائد أعظم من سماع القرآن ويجتهدون في دعاء المشايخ أكثر من دعاء الله. ثم قال ولهذا كان المشايخ الصوفية العارفون الاستقامة يوصلون كثيرا بمتابعة العلم والشرع لأن كثيرا منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس وهو يعني كلام النبي الصلوي تجدونه في هذا في المنهاج الخامس 29-300 الاستقامة الأول 67-200. قال وقال أعرفهم بالله أشدهم من محمد الفور البلخي أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة بأوامره وأتبعهم بسنة نبيه. وقال شعب بن كرمان أن رب بصره في المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وقارعه باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له في راسه. وقال أبو سعيد الخراز كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقال أبو العباس أن أعطاؤه من أقران الجنيك ما ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة فلما قام أشرف ما قال متابعة الحديث صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل وغفلته عن أوامره ونواهيه وغفلته عن آداب معاملته. وقال إبراهيم الخواص ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وسئل عن العافية فقال العافية أربعة أشياء دين بلا بدعة وعمل بلا آفة وقلب بلا شغل ونفس بلا شغل. وقال الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال هنام الحمال وسئل عن أجل أحوال الصوفية أدل وسئل عن أدل أحوال الصوفية فقال الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة السر والتخلي من الكونين. وقال أبو حمزة البغدادي من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق الرقي علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه ودليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وقال من شاذ الدينوري أدب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ الآداب الشرعية على نفسه. وسئل أبو علي الغزالي عمن اسمه ملاهي ويقول هي لي حلال أني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال، فقال نعم قد وصل ولكن لا سقر. وقال أبو محمد عبد الله ابن منازل لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يشرك أن يبتلى بالبدع. وقال أبو يعقوب أنها الرجول أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو محمد بن مجيد كل حال لا يتم نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال ابن دار تسمى صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر الطمستاني طريق واضح من الكتاب والسنة قائم السنة القائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم مستقيم الهجرة وصحبته، فمن صحيح من الكتاب والسنة وتقرب عن نفسه وصدق وهاجر بقلبه إلى الله فهو صادق ومصيب. وقال أبو القاسم النصراباتي أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء وبدع وتعظيم حرمات المشايخ وترك الأحداث والسنة والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والطغيان، وكلامهم في هذا الباب يطول. وقد قال عن جملة من الشيوخ منهم لي يفت على 40 شيخا جميعهم يشير وأن يصرح بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيهم واستعماله رمي في حماية، وأنه مناف لطلب النجاة وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن أي حكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة غير مسلمين يشير من عذابها أبعد الناس عن بدع أهلها، لذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة، وأكثر من ذكر منهم العلماء وفقهاء ومحدثون وممن يخرج عنهم الدين وأصولا وفروعا ولم يكن كذلك، فلا بد لهم أن يكون فقيها في دينه من خلال كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يدري على منهاجهم، بل يأتي ببدع المحدثات والأهواء المتبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم بقول محتمل أو فعل من أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا من صلاح مشاهد الشر بإلغائها أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبهوا بما ارتكبوا من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا ويحتجوا بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة، إن صحت لم يكن فيها حجة بوجود العدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما أشبه منها. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلم في علومهم كسائر أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وتنمية البدعة في طريقتهم حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا. وبالله التوفيق. يعني سبحان الله تجد في عبارات هؤلاء العباد الأوائل يعني سبحان الله لزوم السنة ثم تجد عند المتأخرين يعني منابذة السنة، تجد مثلا قضية مثلا المصية بمجاهدة النفس ونفسه بلا شهوة، ثم تجد الصوفية للمتأخرين العكس تماما يعني يكادون يعبدون أنفسهم كما قال الشيخ بن عبد، يعني تجد أحدهم يدعي أنه يستغني عن الأكل والشرب وعن كذا عن كذا، يعني يكاد يدعي الربوبية بليس الحال، ثم تجد إيش كما يقال بالشعر البغوي جميل غاية العجز مع غاية إيش الدعوة، يدعي الاستغناء عن الناس وعن الاكل والشرب وكذا، ثم تجد ايش في اخر امره ماذا؟ اما متسول واما يقضي رزقه من ظالم ونحو ذلك، غايه الدعوه مع غايه ايش؟ العكس. ايضا الشيخ ذكر غايه ذكر منها قضيه ما في نفوسهم من الكبر، تلاحظ عباد الاوائل قضيه مجالسه النفس قضيه نفسه بلا شهوه، لكن تجد هؤلاء المتاخرين العكس نفوس فيها كبر حرص على على على, على خوارق العادات مطالعه المغيبات. فكان الشيخ يقول رد على حسب الشاذلي ما في نفوسهم من الكبر للمكاشفات وكثير من خلق العادة يعني هيك شباب ما يكذب غير مطالعة غيوب، ثم قال والله يعاقب هذا الضرب بنقيض قصده، قال تعالى في صدورهم الا كبر ما هم باغين، هذا بعض كلام رحمه الله في رد على حزب الشاذلي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في الاثار التي سمعناها عندنا مثلا سعيد الخراز مما يرد فيه اشكال، فابن الجوزي نسب الى نسب الى الخراز كفر نسب اليه كفر، يقول له كتاب اسمه سر وانا في هذا الكتاب يعني فيه الكفر كان في سبيل سبيل صفحه 190. وشيخ الاسلام رحمه الله يعني ذكر ابو سعيد ذكر الشيخ ابو سعيد خلاص في مواطن متعدده سواء في الاستقامه او في غير الاستقامه، ويثني على بعض مقالاته التي تمر ولا اذكر حسب الطلاع الخاص انه تعقب بشيء. فمثلا يعني من ذلك وهذا ما وقع التصوفي من الفجور والانحراف ان ابا سعيد الخلاص ذكر الشيخ ذكرها في الاستقامه وايضا موجوده في الطبقه السلمي انه لما راى انه راى الشيطان في منامه فابو سعيد الخلاص يقول ابليس ما تقول فينا يعني عشان متعبد المتصوفه، فقال انتم يعني جاهدتم انفسكم وكلام هذا العلام، ثم قال لكن بقي اللي معكم لطيفتان يعني اثنتان لم يعني تتخلصوا منهما، الاول صحبه الاحداث المردان والثاني السبب اسمع بدي. فابو سعيد الخراز قال اما هاتان فلا يعني كان يقول يعني يتعدى الرجل الخاص منهم، فالفتنه بالصور والاصوات الاصوات المحرمه المقربه والفتنه بالصور الفاتنه هذا يعني لهؤلاء المتعبده المتاخرين فهو في هذا اعوذ بالله يعني حق كبير وبالجوز اطال في هذا الباب. من مقالات الخراز التي يعني ذكر الشيخ الاسلام في الاستقامه لعل بعض جميل قال من ظن انه ببذل الجهد يصل فمتعلم ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمني من ظن انه ببذل الجهد يصل فمتعني ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمني من ظن انه يصل الى الجهد يعني عفوا من ظن انه ببذل الجهد يصل فمتعلم يعني مجرد هو قصده يعني انه يكون يعتمد على حول القوه هذا ايش؟ هذا علم وكونه يترك العمل او الجهد فهو ايش؟ متمني. وهذا الشيخ هذا كلام جميل وكلام دقيق من هذا يعني مثل ما جاء الحديث حصل من بعض استعمله هذا الاستقامة عام 170. لاحظ عبارة الخواص لما قال العافية أربعة أشياء دين بلا بدعة وعمل بلا آفة وقلب بلا شهوة ونفس بلا شهوة نفس بلا شهوة. وابن القيم يقول من القواعد العظيمة التي قررها بالحق إذا كان في قاعدة فقهية القول أنه قاعدة سلوكية، يقول القاعدة العظيمة في السلوك يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي عن طريق الإمام أحمد، والذي لما قيل له هل لله تعالى ولي ليس على مذهب الإمام أحمد ليس على طريق السلف، قال لا كان ولا يكون. فمن عبارات عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول كن مع الحق، كن مع الحق والله إيش بلا خلق، وكن مع الخلق بإيش بلا نفس، يكون مع الحق لله بلا خلق، يعني أنه من فضل الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى مرضات الناس ولا عموما، ومع الخلق عمله إيش بلا نفس إيش بلا هوى ولا شهوات. هذه كانت بين محتفى بها في مدارج الجزء الثاني صفحة 26 و300. فقالت بنان الأحمال سئل عن الأحوال الصوفية، طبعا مر بها أن الأحوال يعني يسمونها مقامات الأحوال، المقامات الأحوال التي هي أعمال القلوب، وهم يقولون عندك أصحاب الحال وأصحاب القلب أو الأحوال والأقوال، فالأحوال يعتبرونها مستندها الكشف، والأقوال مستندها إيش الدليل والنظر. فالمقصود أن الأحوال هي تتعلق بالإرادات أو تتعلق بجانب الكشف أو ما يتعلق بإيش بالقلب. واضح الآن؟ لما يقول هنا الأحوال الصوفية قالت تلقى المؤمن، قال والتخلي من الكونين، خليك تتخلي من الكونين ليش؟ نعم، إيش مراد بالكونين؟ نعم، من وراء التخلي من الكونين لعل مقصود الكونين التخلي من الخلائق ليس الجن، لأن في تلميذ الرواية التخلي من الكونين بالتشبث بالحق، يعني هو كان إيش التخلي من الخلق والتشبث إيش بالحق. مقالة ممشاد لما قال الخروج على الأسباب علق بحق تعليق مهم، وخلاص لما الخروج على الأسباب إن أراد بالخروج الخروج على الاعتماد عليها هذا كلام إيش؟ نعم كلام حسن، كلام حسن، كان الخروج على الأسباب نعم عليها، الخروج على عدم الاعتماد والاعتماد نعم، أما الذي أراد بالخروج تعطيل الأسباب ومحوى هذا المردود. وسبق المرة بين قالها الشيخ حسن يودي في عدة مواطن كتبه، ومقال ابن حامد الغزالي وهي أيضا للجوزي، يعني هذا نفس المتصور وهذا نفس المتكلم، لأن قال عبارة جميلة احتفى بها الشيخ حسن في عدة مواطن، نقل شرح الطحاوي لما قال إيش؟ الالتفات الأسباب ماذا؟ الالتفات الأسباب بشك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تقصد العقل، والإعراض عن الأسباب ماذا؟ تضحك في الشرع، تضحك في الشرع. بعدما أورد هذه الآثار رحمه الله قال جميع يشير ويصرح ان الابتداع ضلال والسلوك عليه فيه واستعمال رمي في عماله والنافع في طلب النجاه وصاحبه غير محفوظ. ولا بس تعليق على كلمه محفوظ شيء في السبعينيه، لكن ما قال بعض الصوفيه انهم يقولون ايش؟ يقولون ان النبي معصوم والولي ايش؟ والولي محفوظ. النبي معصوم والولي محفوظ، فاذا اطلق الولي محفوظ يعني بمعنى ما بمعنى قريب من المعصوم هذا مردود، فما فيه الولي يعني بمعنى يحصل له عصمه او لا يقع في الذنب. وقد سئل الجنيد فيما أظن الجنيد أو أعتقال أو نسيت، فكان موجود المدارج السالكين هل الولي أحد ولي نعم لأن الله عليه هل الولي يزني؟ فأطرق مثل الجنيد أو عبد القادر شكل لي فأطرق وقال إيش؟ وكان أمر الله قدر مقدور، معنى يقع ولا يقع ذلك. المقصود يتنبه الكلمة إيش محفوظ كما بينا كما نبع ذلك في السبعية. بعد قال هذا كلام جميل رحمه الله في المقال، وهم كانوا أهل الحقائق بالمواجد الأذواق، قال كلمة المواجد الأذواق بين شيخ الإسلام كثير من القيم أن هناك أذواق شرعية ومواجد شرعية وهناك أذواق بدعية. الدرء الشرعي لقوله ذكر طعم الإيمان رضي الله أو الوجد الشرعي في حديث أنس ثلاث من كل وجد هذا الجاء بالشرع، لكن طبعا الأذواق بديهية الأذواق بما يستحسنونه دون لزوم السنة والأثر. قال بل يأتي بدعة محدثات وأهواء متبعات ويسوي لهم تأويل عليها من قول محتمل، هذا أيضا من قول محتمل أو بعد إيش أو فعل من قضايا الأحوال. هذا دائما الشيخ عليه السلام رحمه الله في موضوع الصوفية وما يسبب لي في الاستقامة لما كان يرد على القشيري كان دائما يؤكد في هذا الموضوع وفي غيره أن النقل ينبغي يكون إما النقل إيش يعني مصدقا أو بحثا إيش أو بحثا محققا، ومع ذلك ايش هذيان مسوق. فمثلا عندما يقول والله جاء الجنيد كذا جاء مثلا عن فلان كذا فاول يحتاج الى ما ايش الاثبات هذا مثلا، وشيء ثاني انه لو ثبت عنه فهو ايش غير ايش غير مسوق غير مسوق. ايضا اشار رحمه الله لما قال في انه يتبعون المتشابه من كلامه، وهذا ايضا مما ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا من اول التشابه او القواسم المشتركه بين الصوفيه وبين النصارى هذا ايش الاحتجاج ايش بالكلام المتشابه. يقول الشيخ يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما بعد النصارى، هذا ذكر في رساله عموديه وأيضا ذكر في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 16 و300. خاصة أن الصوفية تمام ذكر الشيخ وأشار هنا الشاطر رحمه الله أحيانا هي مجرد أحوال من ذهول أو غيبة عقل فلا يحتج بفعله بحال إيش في حال ذهوله، هو لو كان عاقلا ومع عقله لم يحتج به صح لا؟ وهو شيخ الإسلام أكد في غير موطن أن هذه أضعف الحجج التي تحتج بإيش بفعل عالم، فكيف بفعل عابد؟ لا أبعد عن الاحتياج. وكان يقال يعني لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سيره يصدق. هذه بين الخليل المقصود من هذا التبيهات، يعني فعلا فيه أن الحق واحد، نقول أن ابن تيمية عفوا الشاطبي يأخذ ابن تيمية، لكن مذهب السلف عموما يعني يكادون يتفقون حتى في الألفاظ وعندنا فيه ديان هذا في المشرق وهذا في المغرب. قال فصل الوجه الخامس من نقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم وهو المذموم على غير أصل والمسند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، ولكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع الأدلة إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. ففي الصغيرة بذلك بن عبد العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا ينتزع علما من الناس بعد إذا أعطاهم انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبل العلماء بعلمه، فيبقى الناس جهالا مستقرا يبتون برأيهم فيغلبون ويغلبون. فإن كان كذلك فذنب رأي عائد على البدع بالذنب لا محالة. خرج المبارك وغيره وحروف المالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة من كلام من سبعين فقه أعظمها فتنة القوم يدرسون الدين برأيهم ويحرمون به ما حل الله ويحلون به ما حرم الله. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن دل على ذلك. وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل، ومرد فروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه. وخرج من البارح حديثا: إن من أشراط الساعة ثلاثة، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إلا أن البارح من الأصاغر قال الذين يقولون رأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وخرج أبو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أصبح أهل الرأي أعداء السنة، عليكم الأحاديث أن يروها، وتفلتت منهم أن يروها فاستبحوها بالرأي. وعن أيضا يتقوا رأي في دينكم قال: سألوني عن البدع، وفي رواية لي أن أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، عليكم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية لي من أصحاب الرأي أعداء السنة، عليكم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يروها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، تعارضوا السنة برأيهم فليغم إياهم. قال أبو بكر: أما بداوود أهل رأيهم أهل البدع. وعن عباس رضي الله عنه قال: من أحدث رأي ليس كتاب الله بل قدره سنة رسول الله بيد ما هو عليه رضي الله عز وجل. وعن مسعود رضي الله عنه قال: قراءكم وعلماءكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوس الجهال يقيسون الأمور برأيهم. وخرج أبو بكر وعمر الخطاب أنه قال: السنة ما سنها الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وخرج أيضا عن هشام بن عروة أنه قال: نزل أمر بني إسرائيل مستقيم حتى أدرك فيهم يولدون أبناء سبائل الأمم، أبناء سبائل الأمم، فأخذوا فيه برأي، فأضلوا بني إسرائيل. وعن الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت فيهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وخالفوا الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعند الراجل بن أبي السمح قال: يأتي عنها زمان يسمن الغل راحلة حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود الإقضاء، يلتمس من يفتيه بسنة قد روي بها فلا يجد إلا من يفتيه بطن. المقصود بهذه الأخبار والآثار، فقال طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالف للسنة، لكن في الاعتقاد هذا بجهل المسائل وذهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو في رد ظاهر القرآن بغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفس الرؤية رد للظاهر بدون احتمالات، وفي نفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وذلك رد أحاديث الشفاعة والحق أشياء لكم ذكرها وهي مذكورة في الكتب. طيب، قبل ما نبدأ بهذا الموضوع الأصل، يعني مرات كلمة الفتوى كلمة الفتوى تتكرر عند الصوفية وعند العباد، والذي همنا في هذا المقام يعني أن الفتوى تكلم عنها بعض الأئمة، ومنهم الإمام أحمد كما جاء في مجموع من الفتاوى. فالإمام أحمد يقول: الفتوى هي الفتوى المشروعة طبعا التي تعرف طريق السنة، ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى، ويعني استدل بقوله تعالى: وأما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول شيخ الإسلام: ولما كان الشاب ألين عليك كتب الشيخ الشيخ الكبير، صار في طبعه بالسخاء والكرم ما يعبرون عن الفتى السخي والكريم. لما يقول الفتى والفتوى هذه المقام ان الفتى عنده البذل والتضحيه والكرم، ليس عنده الكبير. هذه الفتاوى 11 صفحه 83. المقصود ان الفتوى هذه يحتفي بها العباد، بل مر بنا القاعده الجديده لما ذكر الشيخ الحلف بما يعني بمعظمات او يظن انه معظم، فوصل الامر ان بعضهم كانوا يحلفون بايش؟ يحلفون بسراويل الفتوى، مو بالفتوى، بسراويل ايش؟ الفتوى. بين الشيخ هذا كلش يعني لا يجوز ولا يجوز حد كما في الحديث من حد غير الله فقد كفر. هذا الفصل الذي عقد المؤلف رحمه الله في قضيه لم الراي مذموم، يعني قد يكون كما يقال بلغه العصر متسقه مع التي الاصول السلف. الاول ذم بدع القران، ثم في السنه، ثم في اثار السلف، ثم عند ذم بدع وصولها. فهذا وان كان يعني غير متسقه مع تلك الفصول لانه يحصل به المقصود من جهه ذم البدع. اذا كان الراي مذموم، الراي هو محل ذم وتحريم العلم، فما بالك ايش بالبدعه؟ والقاسم المشترك بينهم كما واضح ان بلاهم ليس على الاصل، فالبدعه ما لم يشرع الله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، فبذلك الراي كما قال الراي هنا مذموم، هو المستند الى غير اصل الكتاب والسنه. وكلام السلف في ذم الراي كثير، ومن ذلك مثلا اثر اخرجها الهروي ذم الكلام. ابن مبارك يقول: عبد الله بن مبارك يقول: الكذب له رافض، يعني هذا بلغه العصر ايش؟ ممكن حصري، ما احد ينافس بها. والخصومه للمعتزله، وزهد لمن؟ الزهد الفاسد لمن؟ للخوارج. والاستحلال لأهل الغالب نصر الله الاستحلال ودي لأهل الحديث ودي لأهل الحديث. وجاءت وقال أخرى المصدر عمر بن حرور قال يكون نظرت في العلم فإله في الأثمين قال قد ثم نظرت في الرأي إيش يكون الرأي؟ قال فإله الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب إذا الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة هذا كله في ذنب الكلام للهارون. طيب الحديث الذي ذكره كما ذكر ابن حق انه لا يثبت اللي جاء فيه قوم يقيسون الدين ابراهيم ذكر ان المؤلف قال في موافقات ذكره ابن عبد البر بسند لم يقع. وكلام ابن عبد البر وما جاء بعده كما يعرف الاخوان ونبه على هذا المحقق جمله من الاثار التي يعني جاءت لنا يعني جاءت في اعلام وقعي اعلام وقعي في الجزء الاول نجد هذه الاثار وكلام العلم في هذا المقصود كان بينه وبين رحمه الله. لا مقاطع عمر لما قال اصحاب اهل الراي اعداء السنه ايضا الحديث يعوف وتفلتت منهم ان يروها فاشتقوا قبها بالرأي. فعمر من قبل الصديق كلهم ذنبوا الرأي ومر بنا مقال مقال صديق الأكبر لما قال أي أرض تقلينه أي سماء تقلينه إن قلت في كتاب الله برأي قال برأي فالسلف ذنبهم للرأي يعني كثير جدا. وبعمر رضي الله عنهما لما سئل عن قضية استلام الحجر فبين مشروعيته سحر الأسود فقال الرجل أرأيت أرأيت إن زحمت فقال ماذا؟ قال اجعل أرأيت إيش؟ اجعل أرأيت بيمن. فكان بعض الحديث يعني ينفرون من كلمة إيش؟ ينفرون من كلمة أرأيت ينفرون من الكلمة صار عندهم البعض منهم يعمل الحساسية منها. ومن الطابع الذي ذكر القصاب الترجي في كتاب النكت عند لما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى في قصة الخضر مع موسى لما قال رأيت لما قال إيش؟ ذكروا بها بالآيات نعم نعم جاءت رأيت في هذه لما قال رأيت إذا وين صارت بيني نسيت الحوت. فمن الأشياء استنبطها أو نبه عليها الكرجين إيش؟ جواز إيش؟ مشروعية إيش؟ استمعت الكلام جاءت كثير قرآن رأيت الذي ينهى نعم لكن رأى لكم شيء من كلامي رحمه قال هذه فيها حجة في إجازة رأيت في المخاطبات وإباحته في المحاورات ورد على من يمكن هذا بيدنا الحديث يكتبون ما هو معليه رحمة الله عليه. قال ورد على من يمكن من أصحاب الحديث اللفظة في نفسها من أجل استعمال أهل الرأي لها ذكر آيات وحديث في هذا. ثم قال ذكر مقاطع الشعبي رحمه الله قال بغض هذا المسجد إلي ألا أرأيتيه مسجد ومسجد اللي بغضني إيش هؤلاء إيش ألا أرأيتيه اللي هو رأيت رأيت. ثم قال الكرجي رحمه قال إنما أنكر منهم ماذا إذا أنكروا كلمة حديث ذات ولا ماذا يعني هو قال إنما أنكر منهم مرادهم به لا نفس الكلمة لأنه رأيت ولا يشتغلون بعما عمال. إذن قال ولا أحسن على هذه يمكن ما تسلم الكرجي لكن الكرار قال ولا أحسن سمي أصحاب الحديث بالحشوية إلا من مثل هذه الأشياء وشبهها. إذن قال رحمه الله وعفو الله هكذا في النكت الجزء الثاني صفحة 208 كان أيضا من الفوائد اللي ذكرنا الأخوان مر بنا في كلام متين شيخ الإسلام في أول استقامة يعني هذا بين أهمية الاحتفاء بالنصوص لكن ما يقول بعض السفهاء وأشباه السفهاء لما الإنسان يحتج بآيات وحديث يقول هذا أو هؤلاء النصيين النقلة هذا الوحي كل إنسان يكون يعني في بين جنبيه نصوص الوحي هذا هو العلم هذا كنز بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويصبح الآن الإنسان الذي يتحدث برأيه هو الذي يعتبر صاحب الشأن وصاحب الحفاوة. فالذين أكرمهم الله تعالى بحفظ نصوص الوحي وفهمها هم الذين ينفعوا بهم وهذا سهل الرأي وهذا الشخص ذكر من خلال تجربة والإخوان يذكرون ونقرأ عليهم كلامه يقول إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك. ثم قال يعني يتحدث عن نفسه فيقول أن العالم قد يفتي 100 أو 200 أو 300 أو أكثر في اليوم الواحد من هؤلاء أصحاب النصوص. قالوا من تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع المسلمين وأنفع المسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. ثم قال أهل الكوفة طبعا الكوفة اللي هم أمن أهل الرأي قال أهل الكوفة أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة المسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان ما لهم من سلطان وكثرة ما يتناولونهم من الأموال الوقفية والسلطانية إلعهم أكثر ولهم إيش أموال أموال أوقاف توقف لهم وأيضا إيش أموال إيش تأتي من السلطان ومع ذلك إيش فتاوى أهل الحديث أكثر منهم. وهؤلاء أفتوا اللي هو الرأي كما قال شيخ أولا يقل جوابهم وإن جابوا لا يجيبون الجواب إيش صحيح ولا حجة من القرآن وهذا واضح لما تجي مثلا فتاوى شيخ الإسلام كالمنهج يعني موسوعات ومن سار على درب الشيخ يعني كمثال مثلا الشيخ ابن باز أمضى فتاويه يعني لا تكاد يعني تحصل لبي كلفة هكذا قال في الاستقامة في أول الجزء الأول صفحة 12 مقالة عروة بن الزبير مقالة خرج عن هشام عروة عن أبيها عروة الزبير لما قال ميزة الأمر بني إسرائيل مستقيم حتى أدرك فيهم ولد وسيأتي معنا في كلام المؤلف في أرضها لما تكلم عن آخر البدع هي العجلة لما قال كنا حتى أدرك فيهم ولد أبناء سبائرهم وهنا من أسباب الانحراف والضلال هو إيش عجلة عيسى مثل ما قال أبو عمرو بن علاء لعمرو بن علاء قال إيش من العجلة إيش من العجلة هذه ثم قبل قال الحسن البصري قال أهل كتب العجلة أهل كتب العجلة زيد هذا أمثل ذكر المؤلف رحمه الله. موضوع الرأي يعني ابن القيم أعطى خلاصة في رأي جهتي هناك رأي صحيح جزما إلا على كتاب السنة وهناك رأي فاسد أو باطل يعني لا أساس له. ثم على رأيه هو مرة اشتباه ومرة اشتباه فهذا الذي هو مرة اشتباه قد يحتاج إليه في مواطن هذا يعني بإيجاز. وقال في موضع آخر رحمه الله والمقصود أن الكلام القيم كلام القيم والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة وأنه لا يحل العمل به إلا فتية ولا قضاء وأن الرأي الذي لا يعلم خلافته لوحده ولا موافقته فغايته أن يسوق العمل به عند الحاجة. أن يسوق العمل به عند الحاجة من غير إلزام ولا إمكان إلا بالخلاف. هذا من خروج الأول صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الآن أن رأي منهم رأي محمود مشروع ما له أصل في السنة، رأي مذموم خالف في السنة، ورأي كذا وإيش اليوم حد اشتباه مما ولا يخالف في السنة ولا من إيش ولا يغلط، هذا يعني يسوق الحاجة ولا يقطع على إيش على من إيش على من خالف. يبقى عندنا العبارة الأخيرة من هذا في قضية رأي مذموم، قال أدخلها بل لن نستعمل الأعراب في رد الحديث بل في رد ظواهر القرآن، ظواهر القرآن بغير سبب. طبعا ظاهر كما اعتنى به الإسلام في القاعدة الثالثة في الجمهورية في الإسلام المدنية وبغيرهما، الظاهر لما تظهر نصوص مرادة أو معتبرة الظاهر ويجعل المعنى المتبادر أو ما يقتضيه دليل أو ما يقتضيه سياق النص، هذا الظاهر على شكل مراد. إذا طلع بأن الظاهر أن ظاهر نصوص مرادة والمراد بالظاهر إيش هو ما دل عليه الدليل أو مقتضاه السياق أو ما يتبادر إليه من خلال إيش ما يحتك به من قراءة المعتبرة، لأن العبارة الأشياء قد تكون مهمة لما قال بل في رد بل هو يرد القرآن بغير سبب، يعني كانوا الآن لو كان في سبب نعم طبعا لو رجعنا للسنة المدنية شيخ الزمان رحمه قال الكلام يعني هو يصرح عن ظاهره للمعنى الآخر بعد إيش اجتماع إيش هذه الأمور الأربعة، وهذه الأمور الأربعة ذكرها إذا سمعت صار ماذا؟ صار الظاهر وإيش المعنى إيش المصروف إيش إليه. طيب أنا أخرج هذا بلا توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا يعني كان بما يسوق إيش أنا أشكال مثل ما قال ابن قدامة اختلافهم إيش رحمة واسعة وإجماع حجة إيش قاطعة، فما دام الخلاف ليس فيه خلاف مسألة كثير ما أشكال مثل ما قال الصحابة ليس كذلك بالنسبة هي القاعدة الثالثة من الدمرية إن شاء الله. لا بس الكلام في رسالة لي رسالة لي ما عندي فوائد تبقى ما خلاص تبقى الله يسلمك لا يوجد شيء.